بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول في قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هل من توجيه في التسامح خاصة ما يحصل بين الناس عند أدنى شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، خلق المسلم التسامح وكف الأذى وبذل المعروف ومقابل السيئة بالحسنة والغضب بالرضا والتسامح بينه وبين إخوانه، فلا يخلو الناس من اختلاف بينهم، لكن المؤمن يصبر ويحتسب. قال الله جل وعلا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فمن الخلق الحسن أن تعفو عمن ظلمك وتعطي عمن منعك وتحسن لمن أساء إليك. أيها الأخ العزيز، يقول الله جل وعلا في المؤمنين والكاظم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظم الغيظ يعني أنهم يأتيهم الغيظ لكن يتغلبون عليه ويقضمون مع عدم مطالبه. والكاظم الغيظ والعافي عن الناس، فمع كظم الغيظ لم يكظموه ليوقعوا أي مناس، وإنما كظموه وعفوا عنه وأزالوا شأنه من نفوسهم طاعة لله وحرص على جميع الكلمة وعلى الصف وعدم التشاهل والعدوى. فإن الله جل وعلا يتعرض الأعمال يوم الخميس والاثنين فيظلم الشاحن ما يقول أرجو هذا من شاحنين حتى يصطلح. فالمسلم إذا حرص على كظمان الغيظ والعفو عن الناس ارتلاح دائما ولا مستريح. أما من تبع الزلات وأصبح وراء من كل من أخطأ عليه كيف يعاقب وكيف ينتقم منه؟ فإن ربما يستفزه الشيطان فيوقعوا فيما يوقع الجرائم من قتل وغير ذلك. فيا إخواني، العفو طيب والمسامحة طيبة ما وجد سبيلا. العفو والإحسان والتجاوز على أخيه هو طيب عمل طيب ما وجد إحسان بطيب نفسا. حسن خلقك، اعفو عمن ظلمك، اعطي من منعك، اكسر من قطعك، كن حريص على خير فعل الخير. واياك والحرص الشديد، واياك وطول اللسان، واياك حاول اذا المسلم، واياك ان تعتدي عليه بقوتك وجهدك الى هذا الفقير الضعيف لتضربه او تاخذ ماله تؤثر تؤذيه باي ابدا. تب الى الله واحمد الله. والله يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. أتابكم الله سماحة الشيخ، نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا عبد الله من الرياض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يسأل بارك الله فيكم ما هو المعنى الحقيقي الذي يستفاد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش كما نعرف عيشة تقشف وقلة، لم يمر به الشهر والشهران ما أوقد فيه بالنار إنما أسودان التمر والماء. هذا حياته صلى الله عليه وسلم، ما أكل جاءت مصرية حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما شبع يومان متقائم العاقبان من خبز شعير، يمر بالأيام يأكل شيئا ويشرب شيئا إلا الماء والتمر. إذن النبي يقول لا، الفقر أخشى عليكم، الفقر لو كان معكم ألزمك الخير وكفكم عن التنازل في الفانية، لأن الفقير ما يخاصم أحدا، يقانع بما عنده راض به غير متألم، ينوم مرتاح البال، يرسل وزادته هادئا مرتاح البال ينام براحة وغيره في شقاء وعناء. ولكن أخشى يوصل الدنيا وتنفسه فيها وتريد كما أخذ قبلكم. وحقا لما فتر الدنيا على المسلمين وملكوا الأموال الكثيرة انقسموا حصل بينهم حصل في صف الجمل والصفين وما وغير ذلك حصل عندهم من التشاحن وحصل عندهم ما رضي الله يغفر لهم ويمحو بها زلاتهم. فالمهم أن الدنيا إذا توسعت كثرت وكثر خصومها وشركاؤها. وأنا ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فهو الخاسرون. فيا إخواني الله الله الرضا بقضاء الله الله الله الدنيا وعدم القياد لها. فإن الدنيا الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى. الدنيا فانية وإن نعم يوم النعم وإن نعم النعم أو بلغ من الجاه ما بلغ فإنها فانية كل ما عليها فان والآخر باقية وإلى الله المرد والمصير. فأنجزنا في ذي بيان الدين لا في الدنيا وشهواتها فإنها تهلك من تنافس فيها وتوقع في الأمر شديد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يسأل حفظكم الله ويقول على من يسقط طواف الوداع. يسقط طواف الوداع يعني حيث النفساء. أتى النبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يرد من المرأة فقال فقيل إنها قد حائض. قال أحابث قال إنها قد أفاض. قال فلتنفر إذن. قال ابن عباس أمر الناس بطواف البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم. سؤاله الآخر أبو عبد الله من الرياض يقول بالنسبة لمن لديه حجز للخطوط للسفر ويلزمه ذلك الذهاب ثاني أيام التشريق هل له أن يذهب ويطوف الوداع مبكرا؟ اللي بيأتي الحج يأتي مخططا لنفسه أن يؤدي جميع الواجب والكاف. أما أن يأتي ويؤدي جلوه ويصلح ما يصلح هذا الشيء. طواف الواجب والبميت منها ليلة الثاني عشر واجب فعليه من ليلة الثاني عشر وإن صيام الثاني عشر ما يخل بالمبيت فإن هذا ما يصلح لأن طواف ده ختام الأعمال. وأنت إذا لم تبت منها ليلة الثاني عشر ما خدمت أعمال الحج. يعني إذا لم تبت بمنها ليلة الثاني عشر وتبقى بمنها يوم الثاني عشر تكون حجك صار حجك ناقصا لأنك ودعت قبل انتهاء أعمال الحج. نعم. أبو سعيد من جدة يقول حفظكم الله هل لي أن أذهب إلى جدة وأبقى فيها يوم أو يومين تقريبا ثم أرجع إلى مكة لطواف الوداع؟ الأولى لك أن تودع قبل الخروج. نعم. متى يكون الحاج قد انتهى من مناسكه في الحج؟ إذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر فإنه قد انتهى من حجه فأعلي طواف الوداع ويسافر. نعم. هذا السائل محمد صديق من السودان مقيم في المملكة يقول من أراد أن يؤدي العمرة مرة أخرى من أين يحرم؟ من الحل من التنعيم. نعم. وهل بالنسبة لتكرار العمرة في وقت الحج؟ لا أصل لها. نعم. المتمتع عمرة واحدة القارن والمفرد عمرة واحدة والقدوم. أما أن يكررها كل وقت لا لأنها بمشقة على الناس وضرب الناس. نعم. معتصم عبد الله يقول هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المدينة المنورة؟ لا ارتباط بينهما. الحج أحد أركان الإسلام وزيارة مسجد رسول سنة مؤكدة من استطاع زار ومن فشى عليه. لأنه يقول حفظكم الله أن هناك من يقول لا يكمل الحج أو يستجاب إلا بزيارة المدينة المنورة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد علي روحي حتى أرد السلام عليه. فسلامنا عليه في قرب من أو بل كل سواء. قال فالسلف إن لله والسياحين يبلغون محمد السلام عليه. فنحن يا إخواني نسلم في بلادنا أقصى الشرق وأقصى الغرب ويصل سلامنا إليه كما يصل سلامنا بجواره. بارك الله فيكم. ما هي نصيحتكم لمن أراد أن يطوف طواف الوداع ويتجنب أيضا الزحمة الحجاج وكذلك الاختلاط بالنساء؟ غض بصرك وحصن فرجك وأكن ذكر الله واشتغل بذلك عما لا خير فيه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله. السائل محمد سعيد يقول: ما هو علاج الوسواس في الصلاة؟ العلاج لها أن نتصور عند افتتاح الصلاة عظمة وكبرياء وجلال من نغمي إليه، فإذا عرنا نغمي رب العالمين خالقنا ورازقنا المحي المميت بيد الدنيا والآخرة، وأنها الموقف بين رب العالمين، الله أكبر، نروح عندك نكشف الحجاب بيننا وبين رب العالمين وندعوه ونرجوه ونسأله فضله وكرمه يهدينا طريق صراط المستقيم. فإذا صورنا هذه العظمة أدى ذلك إلى خشوعنا وحضور القلب للصلاة، ثم أيضا الاشتغال في القيام بالقراءة، في الركوع بذكر الركوع، في ما بعد الركوع بذكر ذلك، ما ذكر شرع بذكر السجود، وفي ما بين السجدتين، وفي التشهد أو التشهد الأخير. إذا أشغلنا كل ركن بواجباته أرجو أن يكون حلا لنا على التخطيها وسوء الشيطان وعلى انسياق لها. أثابكم الله. أبو علي من جدة يسأل يقول: توفيت امرأة وعليها صيام من شهر رمضان المبارك، فهل تصوم عنها ابنتها أو حفيدتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فصومي عنها جزاك الله خيرا. نعم. يقول أيضا السائل: هي أفطرت عدد من الأشهر في رمضان المبارك، أشهر متعددة، ولكن لا تعلم العدد، ماذا تفعل؟ انظر الأيام واحتاطوا وأطعموا عن كل يوم مسكين. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل يقول: محمد صالح يقول: ما حكم الحلف بالكذب؟ الحلف بالكذب لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يوم صبر وفيها فاجر يقطع بها مال من المسلم إلا لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. فالحلف بالله الصدق لا ذر، من حلف بالصدق ومن حلف بالله يرضى، ومن لم يرضى ليس منا. فالكذب اليمين لا يجوز. استهزاء برب العالمين تحلف كاذب بالله، والله العظيم انه كذب كاذب، عظمت الله على غير هدى. هذا يا اخواني علم عظيم، لان الله اكبر من كل شيء، فلا تعظم الا شيء واقع ثابت، اما ان تعظم الكذب والافتراء فهذا لا يجوز. اثابكم الله. هذا سالم محمد يقول: كيف يرتقي العبد في مقامات العبوديه؟ يرتقي العبد في مقامات العبوديه أولا بأداء الفرائض، ثم إذا وفرنا أداء النوافل والمستحبات، ثم ترك المحرمات، ثم ترك المكروهات. إذا وفق لهذا ارتقى إلى الأخير من خير الأخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل صالح محمد يقول: من صلى الفرض ودخل مسجد به جنازة وهم يصلون الفرض، هل يصلي معهم أم ينتظر؟ إن صلى معهم فحسن إن شاء الله، وبعد ذلك يصلي معهم. أجل. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول محمد عبد الله من جدة بأنه نذر أن يصوم السنة إذا تزوج، ثم تزوج بثانية، ماذا يفعل؟ نذر أن يصوم سنة إذا تزوج، ثم تزوج وهو الزواج الثاني، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. فهذا نذر طاعي توفي به، لكن لما كان صيام العام كله، وكان صيام العام كله مكروه الشرع، قلنا عليك كفارة يمين. بارك الله فيكم. سعيد محمد يقول: ما هي كفارة اليمين وما هي اليمين الغموس؟ كفارة اليمين كما قلنا سابقا إطعام عشر مساكين، أو عتق رقبة، أو كسوة عشر مساكين، وإلا صيام ثلاثة أيام. واليمين الغموس منهي عنها كما سبق في الأحاديث الثابتة: من حلف من اقترع ما لم يلزم بيمينه بفاجر لقي الله عليه غضبان. بارك الله فيكم. هذا متعب عبد الله من الرياض يقول: يوميا أقطع أكثر من 80 كيلو إلى الإبل خارج مدينة الرياض، فهل لي أن أقصر وأجمع؟ لك أن تقصر إذا كان إقامتك أقل ثلاثين فأقل أربعين فأقل. أحسن الله إليكم. من جازان سعيد عبد الله يقول: هل يجوز رفع مهور النساء حتى أصبحت كالتجارة؟ والله هذه مشكلة يجب على المجتمع الكاتب في حلها من جميع الطبقات المجتمع، لأن هذه القضية إذا تركت واستفحلت وبلغ المبلغ يعجز الشاب عنه، المجد من عوانس والشباب موجودون وكل يشكو هذا أمر، المهور غالية، التكاليف غالية، السكن غالي، ماذا يعمل، المرتب قليل، الدخل قليل. يا إخوان، لا بد من نظر خاص على المسألة، لا بد أن نحن قد نكون ذو دين وعقل وأخلاق فاضل أن نقبله، ولو قدر أنه دفع قليل، ولو قدر أنه قليلة، المهم نشكر الله أن تقدم للفتاة أزواجا صالحين فنحمد الله على النعمة، ولو دفعنا مالا بسبب ذلك. أما المغال المهور وتطورها إلى هذا المبلغ فهذا أمر خطير، ينبغي أن ينظروا فيه قبل أن يسافر الأمر ويتعذر العلاج. نعم، أحمد عبد المنعم من مكة المكرمة يقول: كيف يتقى شر الحاسد؟ أكثر من ذكر الله وأكثر من تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا نبيه لما سحر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السعادة مثلهما، وما سأل الله مثلهما، أكثر منها عقب الصلوات الخمس مع آيات الكرسي وقل والله أحد، وثق بالله أن الله سيصفح عنك الكائد إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول المستمع أحمد عبد المنعم: حكم الحلف باللات والعزة؟ لا يجوز. في الحديث: من قال واللات فقل لا إله إلا الله أصنام كفار، حلف تعظيمه وما يجوز المزين عظيمهما، وثنيان أمر النبي بهدمها كلها اللات والعزة. سؤاله الآخر والأخير يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة دون بسملة؟ جائز، لكن تقديم البسملة سنة. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الله محمد لديه هذا السؤال، يقول: هل الاستماع للقرآن كالقراءة؟ الله قال جل وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلهم ترحمون. النبي طلب من أبيه موسى يقرأ عليه، فلما قرأ قول الله جل وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الآن يا أبو موسى والفريق أتذر من الدموع، كان يحب أن يقرأ القرآن ويسمع من غيره صلوات وسلم عليه، فسمعه خير وتلاوته خير والاستماع. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما سأل عنه الأخ عبد الله محمد من تبوك، يقول: الأذان الأول يوم الجمعة هل هو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الأذان الثاني يوم الجمعة سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. الأذان الأول يا شيخ؟ هذا الأول. أي نعم. وأجمع المسلمون على الأمر الثاني موجود هذا الأول. عثمان رأى اتساع المدينة وكثر السكان، أحب أن يسمعوا الأذان ليستعدوا الصلاة. بارك الله فيكم وأثابكم الله، جعل ذلك في موازين حسناتكم.